بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الصبر، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث ذكره المؤلف في باب الصبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أناس فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، وذلك دليل على كرمه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد سائلا يعطيه، فهو الجواد صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحتذي مثلا له في الكرم فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله أناس غنما فأعطاهم غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما فتشنا في أخلاقه لا نستطيع إلا أن نصفه بما وصف الله به، والله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. في أخلاقه، في صبره، في كرمه، في حلمه، في جميع صفاته. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، ينظر ما يأمره القرآن به فيمتثل، فيمتثل ذلك، وينظر إلى ما ينهاه القرآن عنه فيجتنب. كان خلقه القرآن. إذا أردت أن ترى الأخلاق التي أمر الله بها في القرآن فانظرها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أناس فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنعهم من شيء إذا كان ذلك الذي يطلبونه وعنده صلى الله عليه وسلم، مع أنه يرشد ويوجه. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأحسن وإلى ما هو الأفضل، أن لا يسأل الإنسان الناس شيئا، هذا هو الأكمل وهو الأفضل. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح في ذلك، وبين لهم بقوله أن قال من يستعفف يعفه الله، من يطلب العفاف ولا يحتاج إلى ما عند الناس فإن الله عز وجل يرزقه العفاف، ومن طلب الغنى من الله أغناه الله عن الناس. هذا توجيه عظيم. ولذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يسألوه، ووعدهم أن يعطيهم وأن يستجيب لهم. إذا لم تحتج إلى الناس فأنت في فضل، لأن المسألة مهما كانت لها ذل. والرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه لا يرد سائلا، يعطي من يسأله ويبين للناس ما هو الطريق الصحيح. وجدت شخصا أعطاك، وقد تجد شخصا يمنعك، فأرشدهم إلى ما هو الطريق الصحيح من الاستعفاف ومن طلب الغنى من الله عز وجل، فإن الله كريم. أعد قراءة الحديث. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده، انتهى ما عنده صلى الله عليه وسلم، عنده مال انتهى، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. هذا هو كرمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعطي هذا العطاء، عطاء من لا يخشى الفقر، هو الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود كما قلنا ما يكون في رمضان، كان أجود الناس. قال: ما عندي من خير فلأدخره عنكم. نعم. ومن يستعفف يعفه الله. نعم. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم. وما أعطي أحد عطاء، الشاهد فيه لأنه أورده في باب الصبر، وهو من يتصبر يصبره الله عز وجل. إذا إنسان صبر فإن الله عز وجل يعينه، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ثم الله عز وجل يبلغه ما شاء سبحانه. نعم. لكن هذا سبيل من أسباب حصول الصبر للإنسان. نعم. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هذا الصبر، من أعطي الصبر فقد أعطي خيرا كثيرا، لأن ذكرنا سابقا الآيات التي في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعطي خيرا كثيرا، خيرا واسعا، ما أعطي الإنسان عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، هذه نعمة. وذكرنا لكم الآيات التي وردت في هذا الشأن، حتى إن بعضهم قال ما يقارب من 80 آية في القرآن كلها في الصبر، وألف فيه العلماء في عدة الصابرين ما وعد الله به الصابرين أو عدة الصابرين. فالصبر أمره عظيم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوسع عطاء يعطاه الإنسان، يعطاه الصبر. لأنك مهما أعطيت من النعم فإن هذه النعم إلى زوال. لو أعطي الإنسان ما أعطي من المال فإنه قد يزول وقد يتسلط عليه مهلك أو سبب لإهلاكه، وقد يؤتى الأولاد ويكتب الله عز وجل إما أن تحصل له مصيبة أو شيء من هذا. فإذا أعطي الصبر فالصبر أوسع وأعظم، لأن الصبر هو الذي يعين على الخير وعلى الشر. فإذا حصل شر أو حصلت مصيبة وصبر واحتسب ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة، ما يرضى الله لك الجزاء دون الجنة، هذا من فضل الله عز وجل. ويكفيك أنه أنك تعطى أجرك يوم القيامة بغير حساب. إذا كان يحسب للآخرين فجزاء الصبر عند الله عز وجل. ولذا قلنا لكم إن الله عز وجل لما قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا لأن الصيام من الصبر، فجزاؤه أوسع وأعظم عند الله عز وجل. نعم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. يعني عجبا لأمر المؤمن، هذا المؤمن لا يخلو إما أن يكون في سراء أو يكون في ضراء، إما أن يكون الإنسان منعما وأن يكون في سراء، وإما أن يكون الإنسان في ضراء تنزل به مصائب تنزل به أمراض أوجاع. لكن المؤمن عجبا لأمر المؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يتعجب من حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر إلى أمم الأرض ممن تسمع وترى وتعرف، تجدهم يعيشون في اكتئاب وهم وحزن، هم ماذا يفعل في المستقبل وحزن على ما فاتهم من هذه الدنيا من أموال أو من أولاد أو من غيرها. المؤمن تجده في راحة في طمأنينة، الذي لا يجد شيئا يحمد الله عز وجل أن من الله عليه بالصحة والعافية، هذه يقول أعظم نعمة. من الله عليه بالأمن، هذه أعظم النعم. فالمؤمن عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، يحمد الله على هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، إذا نزلت به نعمة من الله عز وجل من مال أو من ولد أو من جاه أو غير ذلك، إن أصابته نعمة سراء صبر شكر شكر الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيده الله عز وجل. شكر بلسانه قال الحمد لله، واعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس لأحد فضل، هذه النعمة التي بك هي من الله عز وجل. هل يستطيع أحد من الناس أن يعطيك ريالا واحدا إذا لم يقدره الله عز وجل لك؟ كما قال الله عز وجل واعلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس بأجمعهم لو أرادوا أن ينفعوك بريال واحد لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا. انظر هذا اليقين الذي يصل إليه المؤمن، ولو اجتمعوا جميعا من بأقطارها على أن يضروك وأن يلحقوا بك ضررا ولو شيء في شيء يسير لم يكتبه الله عز وجل عليك لم يستطيع. هذا الإيمان حين يمتلئ قلب المؤمن به يكون في يقين وفي راحة، وهذا الذي يجعله إن أصابته سراء شكر، علم أنها من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله. شكر الله، هذا شكر بقلبه وشكر بجوارحه، أن يستعمل نعمة الله في طاعة الله. هذا رجل أنعم الله عز وجل عليه بالمال فأنفق منه في سبيل الله، بنى به المساجد، أنفقه في وجوه الخير، استعمل نعمة الله في طاعة الله. إذن هو شاكر بقلبه، وهو شاكر بلسانه، وهو شاكر بجوارحه، يزداد طاعة لله عز وجل الذي أنعم عليه. ولا شك أن نعم الله عز وجل وإن تعد نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أتينا بإنسان الآن من هؤلاء الحاضرين وكنا عدد هذه النعم ما استطاع أن يحصيها، لكن الناس إذا رأوا الدنيا أحيانا يتعامون عن هذه النعم، يظن أن النعمة هي المال، وقد يكون هذا المال سببا لهلاكه، قد يكون سببا لعذابه، قد يكون سببا لشتات أمره. ربما رأيت نعمة ظاهرة فتظن أن هذه هي سبب كل شيء، لا، هناك من الناس من أعطاه الله مليارات، هذه نعمة، ولكنه لا ينفقها في الخير، إنما ينفقها في الشر وفي الصد عن سبيل الله، فتكون عذابا له يوم القيامة. فعليك أولا أن تعترف أن النعمة من الله، وأن تصرفها في طاعة الله، وأن تعمل بطاعة الله عز وجل الذي أعطاك هذه النعم. وأعظم النعم هي هدايتك للإسلام، هذه النعمة لا تقدر بقدر هدايتك للإسلام. الأمم من حولك كفر فجر، ولو صعدوا إلى القمر ولو ذهبوا إلى أقصى الدنيا لن ينفعهم ذلك شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتح مستشفى للمرضى مجانا يعطى في الدنيا لكن في الآخرة ليس له شيء. ليس. أما المؤمن إذا أنفق ريالا يحتسب أجره عند الله عز وجل ويعظم الله عز وجل هذه الصدقة اليسيرة. إنسان ما في جيبه إلا ريال رأى مسكينا فأعطاه. ورجل السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أخفاها أعطاها خفية لهذا المسكين. هذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان. فأنت لا تنظر إلى متاع الدنيا، النعم ليست هي هذه فقط. نعم قد تكون في المال، قد تكون في الأولاد. بعض الناس أعطاه الله مالا ويعذبه عليه يوم القيامة لأنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا أنت ما عندك ريال أو عندك ريال وأخذته من حلال فأحمد الله عز وجل، غيرك عنده مليارات أخذها من حرام وتكون وزرا عليه يوم القيامة يسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها أنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه. هذه المليارات من أين أتيت بها؟ أجاب إجابة أنه كسبها من تجارة ومن حلال. فيما أنفقتها؟ فيما أنفقت هذه المليارات؟ أنفقتها في حلال ما أنفقتها في حرام؟ هذا السؤال لا بد منه. الناس الإنسان يسأل عن عمله، يسأل عن عمره، سؤال واحد. لكن هنا في المال فيه سؤالان: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لابد أن تعد جوابا، أن تعد جوابا لهذا السؤال. فهذه نعمة الله عز وجل. تذكر نعمة الله عليك في نفسك، في أولادك، في مالك، في مجتمعك، فيما هداك الله إليه من خير. هذه نعم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد، انتبه، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اليهود، النصارى، البوذيون، ليس لهم ذلك، هذا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. أصابه مرض صبر وعلم أن الأجر من الله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. انظر هذا الأمر، المؤمن ما يصيبه من شيء حتى ولو كان بسيط، من هم، من وصب، من تعب، ولا نصب، مشقة عظيمة وغيرها، ولا هم من أمر في المستقبل يريد به خيرا، ولا حزن، ولا شوكة، شوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. هذا عجب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وعرفت أنه، أن الله عز وجل إذا أصاب المؤمن بمصيبة أثابه الله عز وجل عليها أضعاف أضعاف. ولهذا يأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابنته، قال، ولما أرسل إليها، أرسلت إليه، إليها في ابنها، قال: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. تصيب المؤمن، المؤمن معرض. وهذه المصائب كما قال العلماء لها جانبان، قد تكون هذه المصيبة تنزل كفارة للإنسان عنده ذنوب إلا كفر الله بها من خطاياه، يصيب الإنسان مصيبة في ماله في ولده في أهله في شيء من حاله فيكفر الله به بهذه المصيبة من الخطايا فهي كفارات. وقد يكون المؤمن على خير وعلى طاعة وعلى استقامة والله سبحانه وتعالى يريد له درجة، يريد له درجة أن يبلغها، ولم يبلغها هذا الإنسان بعمله فيبتليه الله عز وجل ليصبر حتى يرفعه الله عز وجل درجات، يرفعه الله عز وجل بهذا الذي أصابه درجات. الله لا يريد لعبده المؤمن خزيا ولا عارا، يريد له الخير. قد يريد الله عز وجل أن يرفعك درجات بهذه، وهذا أمر عظيم يهون المصيبة على المؤمن، ما تنزل به مصيبة إلا أعطاه الله عز وجل وصبر واحتسب إلا أعطاه الله خيرا منها، عوضه الله عز وجل خيرا. لكن نحن في كثير من الأحيان ننظر إلى الحياة نظرة مادية، هذا كم حصل من المال وكم عند الإنسان من المال، وإلا هذا نعتبره أنه إنسان مبتلى. لا، أنت ما تدري الخير في ماذا، قد تظن أن أمرا من الأمور هو خير لك وهو شر، الله عز وجل يعلم أن هذا الأمر شر لك. قد كلنا يريد أن يكون عنده مليارات، أي إنسان تسأله تريد مليارات يقول نعم أريد، لكن ما تدري لو حصلت على هذه المليارات ماذا تفعل، ما تدري، قد يجد الإنسان أموالا كثيرة لكنه يكون من المسرفين عياذا بالله، يكون من المبذرين، يكون من يعصي الله عز وجل بهذه الأموال. فعلينا الرضا بقضاء الله وقدره، إن أعطانا فالحمد لله، يجب أن نشكره وأن نذكره وأن نطيعه، وإن منعنا من شيء نعلم أن الخير فيما منعنا الله منه، أن الخير لنا نحن فيما منعنا الله عز وجل منه. فالله كريم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الموجز صور لك حياة المسلم وبين لك السعادة التي يعيشها المسلم في حياته كلها، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم يذكر بنهاية الإنسان من هذه الدنيا، كل من عليها فان، سواء كان نبيا أو غيره، الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فالموت حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأته فاطمة وهو يتغشاه الموت صلوات ربي وسلامه عليه، حزنت لذلك وتألمت في قلبها، ولا شك أن هذا الألم من جهتين، من جهة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يرى ذلك لا شك أنه يتألم، والأمر الثاني أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشعرت ما يشعر به الابن أو البنت نحو أبيها، فلما رأت ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تألمت لذلك وكرب أبتا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. إنما هي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك يحتضر يسأل الله عز وجل أن يكون في الرفيق الأعلى، وما عند الله خير وأبقى، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم، وبين البيان المبين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك حق، ولذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من هول المصيبة ومن عظم الحدث الذي وقع لم يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ومن أعظمهم عمر الذي عرف برباطة جأشه وبحزمه لم يصدق، وتوعد الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى تلا عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. حتى إن عمر يقول: كأني أسمع هذه الآيات لأول مرة، من شدة الهول الذي نزل بالصحابة، فكيف بفاطمة رضي الله تعالى عنها وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغشاه الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحل الأعلى وبالمنزلة الرفيعة عند ربه تبارك وتعالى، أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واصطفاه الله عز وجل على خلقه وختم به رسالاته إلى أهل الأرض وأرسله إلى الناس كافة، ونصح لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن ما هو قادم عليه وخير من هذه الدنيا بأسرها، ولكن فاطمة أخذت تتذكر هذه الأمور وتنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قالت إلى جبريل ننعاه، والنعي هو ذكر خبر الميت لكنه إذا لم يكن فيه مبالغة لا يضر، هذا في أصله. نعم. وعن أبي زيد وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن، هذا لا شك فيه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، هذا لا شك فيه في الأنبياء، ونحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد الله له، والأنبياء لا شك في ذلك، ومن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم من أهل الجنة هؤلاء في الجنة. أما إذا رأينا مؤمن فإنا نرجو للمحسن الثواب، ونخشى على العاصي العقاب، لكن لا نجزم ألا ما جاء في خبر صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، رسول في الجنة، هذا أمر لا شك فيه. نعم. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، تقول هذا وهي تعلم أن الميت لا بد أن يدفن ولا بد أن يهال عليه التراب، هي تعلم ذلك، ولكن كأنها تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحبونه والذي تكرمونه والذي توقرونه صلى الله عليه وسلم، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا عليه التراب؟ قال والصحابة سكتوا في ذلك ولم يجيبوا، وهم بلسان حالهم يقول لا تطيب أنفسنا بذلك إلا امتثالا لما ورد، لأن هذا هو المشروع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة، أولا في إرسال ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضر ابنها. وهذه حالة في كل إنسان ينزل عنده شيء يريد من يكون بجانبه في تلك الحالة. إنسان إذا نزل به شيء بقريبه يريد أن يكون الناس بجانبه يصبرونه، ولا سيما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إشارة إلى ما يلحق النساء من ضعف عند نزول المصائب، كنا أقل تحملا من الرجال. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، لله ما أخذ. قالوا قدم هذا لأن الأخذ بعد الإعطاء، لكن قدمه للاهتمام به، فإن لله ما أخذ، هذا الذي أخذه الله عز وجل وتوفاه الله عز وجل فإنه لله عز وجل. ولهذا نقول في التعزية: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله، هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا، من غير حول منا ولا قوة. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا كل الذي عندنا هو من عطايا الله عز وجل، هو الذي أعطانا ذلك الخير، أعطانا المال، أعطانا الأولاد. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. وهذه يعني مثل العارية، مثل قصة المرأة التي قالت لزوجها: أرأيت لو أن أناسا أعطوك متاعا أو دعوا عندك متاعا ثم أخذوه، فهل لهم ذلك؟ قال: نعم. فبينت له أن هذا بمثابة الوديعة عندك، الأولاد، الأولاد والأموال هذه ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. انظر، هذه تعزية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله وهو الذي أخذه، وكل شيء عنده بأجل مسمى إلى غاية محددة، لكل أجل كتاب، لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأمرها بالصبر وأمرها باحتساب الأجر من الله عز وجل. ثم لما أصرت على أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الغلام وأجلسه في حجره، ونفسه تقعقع يعني تضطرب وتخرج. فلما شعر بذلك فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، حتى قال له سعد: ما هذا يعني يا رسول الله؟ كيف تنهانا عن الحزن وأنت تحزن؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده وفي قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله عز وجل لا يحاسب على دمع العين، لكن يحاسب على اللسان. يتكلم الإنسان، نزلت به مصيبة، يقول: هذا فلان كذا، كيف ذهب. بعض الناس يعني ربما يصل عياذا بالله إلى حد الإشراك والكفر بالله عز وجل إذا نزلت المصيبة. فالرسول صبر، لكن دمع العين هذا لا يحاسب الله عز وجل. وهذا من رحمة الله، أن الله لا يحاسبنا على الأمور الاضطرارية التي تحصل لنا، نحن بشر نحزن لكن لا نتكلم. علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم للشكر في السراء، وأن يوفقنا للصبر في الضراء، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم الذي يصلي الصلاة أحيانا ويترك الصلاة أحيانا؟ ترك الصلاة أمره عظيم،